تعالى في جامع العلوم والحكم الحديث 16 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني ولا تقبل علي، قال لا تغضب، فردد مرارا يقول أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. وهذا حديث صحيح ورواه البخاري رحمه الله، وهو يبين مسألة مهمة في حياة الناس. وقبل الدخول في هذا الموضوع، أرجو من أصحاب الهواتف أن يغلقوها، أصحاب الجوالات يغلقوها ويتفرغوا لعبادة ربهم، والمكالمات أكثرها قابلة للتأجيل، ليس هناك مكالمة ضرورية لا يمكن تأجيلها إلى ما بعد خروج الإنسان من الحرم، والضرورة تقدر بقدرها. نعود إلى موضوعنا فنقول إن الغضب خصلة يخرج بها الإنسان عن طوره المعتاد، حتى أنه يتصرف تصرفا لا يرضاه لنفسه إذا هدأ وزال عنه هذا الغضب. ولهذا فإن الغضب لأجل أمور الدنيا والمسائل الشخصية ونحوها هو من مفاتيح الشر. ولهذا جاء في رواية أخرى عن أبي الدرداء، قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. ورد في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب. وهذا التوجيه النبوي من رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالتحذير من الغضب، من الغضب عندما طلب منه التوجيه بشيء يحفظه ويعقله ويكون أمرا موجزا لا يكون خطبة طويلة ينسى جزء بعض أجزاء منها، وإنما أتاه بكلمة واحدة وقال له لا تغضب. لأن الغضب يجمع الشر، وورد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. يقول ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وورد من حديث أبي العلاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال حسن الخلق. ثم أتاه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. والنهي عن الغضب يكون بأمرين. الأمر الأول هو البعد عن الأسباب التي تحدث الغضب، والتخلق بالأخلاق التي تبعد الإنسان عن الغضب، بمعنى أن الإنسان يتصف بمكارم الأخلاق من الحلم والحياء والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر والكرم والسخاء والتواضع. فهذه الأخلاق كلها مما يباعد الإنسان عن الغضب إذا أنه تخلق بها. فالإنسان إذا تخلق بتلك الصفات وصارت له طبعا وعادة بعد عنه الغضب، لأنه لا يجد طريقا ينفذ منه إلى هذه النفس الحليمة المتواضعة السمحة الكريمة السخية ونحو ذلك. والأمر الثاني هو أن لا يغضب الإنسان، بمعنى أن لا يعمل بموجب الغضب إذا حصل له، ولا يتصرف بعد حصول الغضب له بمقتضى الغضب، وإنما يجاهد نفسه على ترك ما يتقد بداخله من حب للانتقام. لأن الغضب إذا تمكن في النفس كان هو الآمر الناهي، ولهذا لما أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل أمسك برأس أخيه ولحيته وشده شدا عنه، ثم بعد ذلك تغير حاله. ولهذا قال جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، عاد إلى أمره الطبيعي، صار يوجه وينبه ويعلم. وجاء قول الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا وجد عندك مثير للغضب تتسامح، وهذا يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان إذا حصل له موقف أغضبه فكظم غيظه وتحكم بأعصابه، فإن هذا هو الشديد. ليس الشديد هو الإنسان مفتول عضلات، والذي يصرع الناس ويفتك بها، إنما الشديد هو الإنسان الذي يتحكم بهذا الغضب الذي سيطر على نفسه. ولهذا قال جل وعلا في مدح عباده المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من غضب لتعاطي أسباب تدفع عن الغضب، وذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان، وبالوضوء، وبالجلوس إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا. وقد جاء في الصحيحين عن سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. من شدة الغضب حتى ما عنده استعداد يتحمل سماع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الترمذي وأحمد وغيرهما حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، فما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض، يعني يجلس. إذا أحس بشيء من هذا الغضب فهذه جمرة تغلي، وهذا الغليان انتشر في الجسم إلى اليد إلى القدم إلى كل أعضاء الإنسان، حتى وصل به هذا الأمر إلى أن احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فإذا أحس الإنسان بشيء من ذلك فليلزق بالأرض، إن كان قائم يجلس، إن هدأ بجلوسه، وإلا فليضطجع. ولهذا تلاحظون الإنسان إذا غضب وهو نائم قفز وقام. الإنسان لا يعبر تعبيرات غضب وهو مضطجع، وإنما ينتقل من حالة الاضطجاع إلى الجلوس ثم إلى القيام ثم إلى المشادة والمضاربة. بينما لو أنه على النقيض من ذلك يتحول لزال عنه ما يجد بإذن الله. وورد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن معنى ذلك أن القائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتباعد عن حالة الانتقام. ولهذا جاء التحذير من الدخول في الفتن، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. لأن الفتن تتأجج وتنشط الأشرار لنشرها، ويتسابق ضعاف الإيمان في الترويج لها. فالمطلوب من المؤمن إذا حصلت الفتن أن يكون متقاعسا متراجعا متراخيا متباطئا. إن كان يجري لا يهدي، إن كان يمشي يتوقف، إن كان قائم يجلس، وهكذا. بمعنى أن الإنسان لا يشارك في شيء من ترويج أمر الفتن لأنها تعود عليه بالوزر. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا. وهذا من الأدوية المهمة النافعة لإطفاء الغضب، فينبغي للإنسان أن لا يكون يكيل الصاع بصاعين ولا بواحد ولا بشيء، وإنما يسد فاه ويحفظ لسانه، لأن النار من مستصغر الشرر، وكل الخصومات والمنازعات بل والحروب تنشأ من كلمات. فالسكوت يطفئ هذه المشكلات. ولهذا فإن الغضبان يصدر منه حال الغضب، يصدر منه كلام يندم عليه فيما بعد. وكما تسمعون كثير من الأسئلة التي تأتينا، يقول: أنا طلقت زوجتي بالثلاث وكنت غضبان. إذا غضبت أمسك لسانك وسد فاك، توقف عن الكلام، لا توقع طلاق لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وإنما قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوضأ واضطجع ويزول عنك ما تجد. قد ورد من حديث أبي، من حديث رواه عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا مشاهد وظاهر. إذا أن الإنسان غضب وشرب ماء فإنه يخف غضبه، إذا توضأ أكثر، إذا اغتسل فهو أعظم إطفاء لهذه الشرر. ولهذا روى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان على المنبر يخطب، ولما أن أحدا أثاره وأغضبه ما عامله معاملة الناهر والناهي والمؤنب، ولم يعلق على كلامه بشيء، وإنما تحول من المنبر وذهب إلى بيته واغتسل غسلا كاملا حتى أنه يطفئ عنه كل آثار الغضب، وعاد وكمل خطبته. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ ابن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. الإنسان الذي كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذ، وله القدرة على أن ينفذ، والد مع ولده، حاكم مع محكوم، يستطيع أن ينفذ، لا يمنعه شيء، لكنه كرم هذا الغيظ، فإن الله تعالى يناديه يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره في أي الحور يختار يأخذ منها ما شاء. وقد ورد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها أو يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. هذه الأحاديث الواضحة البينة تبين خطر الغضب وعظم أثره وفضل كظمه والبعد عنه. وهذه الآثار تظهر في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان إذا حفظ لسانه وأمسك به وهدأ روعه وطمأن نفسه سلم من كثير من الشرور وأحس بالراحة والسعادة وحسن العاقبة. ولهذا فإن الإنسان لا يندم على المواقف الطيبة، وإنما يندم على المواقف السيئة التي مرت به وسودت تاريخه وصحائفه. والأمور الفاضلة والحسنة يسر بها. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على أن يملك أعصابه ويتحكم في مشاعره ويهدئ روعه، وهو بهذا يحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. يقول ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب، وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. فهذا توجيه من الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه لهذا السائل بأن لا يغضب. فقال: هذه مسألة صعب علي أن أردها لأنها تغشاني. قال: إذا كان لا بد من الغضب فأتحكم في أمرين، اللسان واليد. لا يتكلم لسانك بشيء ولا تمتد يدك إلى عمل بموجب هذا الغضب. وقد يبقى الغليان في داخل النفس، لكن المؤمن قوي الإيمان يطفئ هذا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. هذه أمراض شريرة. الهوى يعمي ويضل، هوى النفس تزين القبيحة للإنسان وتجرئه على ما لا يحل له، وكذلك مثله الغضب والطمع. فإذا طمع الإنسان في شيء لا يبالي هل هو حلال ولا حرام. فهذه أمراض خطيرة، إذا أن الإنسان عصم منها فإنه يكون من أهل الفلاح. ويقول الحسن رحمه الله أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من ملك نفسه، أعيدها، من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، أمور أربعة. إذا أن الإنسان ملك نفسه فيها، أبعد شوي عن جهاز، إذا أن الإنسان ملك نفسه من هذه الأمور الأربعة فإنه يكون في عصمة من الشيطان ويحرمه الله تعالى على النار. في رغبته لا يرغب شيئا حرمه الله، ورهبته يكون رهبته من عذاب الله لا من أمور أخرى تجعله يتنازل عن شيء من دينه بسبب ما يرهبه. وكذلك شهوته لا تجرئه على ما حرم الله، وغضبه مثل ذلك. فإذا تحكم الإنسان في هذه الأمور فإنه يعصم من الشيطان ويحرم على النار. يقول الشارح رحمه الله: هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه، وقد يكون كثير منها محرما، وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما. فرغبة الإنسان أحيانا في أمر من الأمور تجعله يرتكب بعض المحرمات. إنسان مثلا يريد أن يبني بيتا ولم يحصل له التصريح المطلوب، يدفع الرشوة لمن يخلص له المعاملة. أو إنسان يريد تعيين على وظيفة يحاول جاهدا أن يعمل رشوات وما شابهها لإصاله إلى هذا الموضوع، ويتناسى أن هذا حرام. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرم. لأن إنسانا خاف من شيء فإنه يحاول دفع هذا الخوف. إنسان مريض يخاف من هذا المرض فيذهب إلى مشعوذ لأجل أن يعالجه بالسحر، والشعوذة يقال له هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا خطير على عقيدته، يقول أنا إيش أسوي، أنا تعبان وأبغى أتعالج عن المرض. فالرهبة من المرض جعلته يتعامل مع هذه الأمور المحرمة. والشهوة هي ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. فالإنسان إذا اشتهى الزنا أو اشتهى شرب الخمر أو اشتهى الدخان أو اشتهى شيئا من المال لا يبالي بفعل المحرم، يتعامل مثلا بالربا ليحصل على المال، أو يتعامل أو أنه ليحقق شهوته الجنسية يزني، أو ليحقق لذة الطرب والسكر يتعاطى الشرب شرب الخمر ونحو ذلك من الأمور. وأما الغضب فهو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لحبلة ابن الأدهم ابن الأبهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة